بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاءنا في كلام تعليق على المنظومة الرحبية عند باب السدس. عند قول الناظم: وبنت الابن تأخذ السدس إلى وبنت الابن تأخذ السدس إلى، كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. وقفنا هنا. قال بعد ذلك: وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي. هذا بيان للصنف الخامس أو الصنف السادس ممن ينال السدس. ذكرنا الأب والجد والأم وبنت الابن، وأيضا الأخت البنت لابن مع بنت، والأخت لأب مع الشقيقة، ثم ذكر الجدة فهو الصنف السادس. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، أي أن فرض الجدة السدس، الفرض فرض الجدة السدس، سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب. والاتفاق على أن الجدة تأخذ السدس، وإن كان هذا لم يرد به نص في الكتاب ولكن ولا في السنة، وإنما جاء في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد ذكرنا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه جاءته الجدة تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله عز وجل شيئا. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أعطاها السدس. قال: هل من يشهد معك؟ قال: نعم، أو جاء محمد بن مسلم رضي الله عنه فشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فقضى أبو بكر للجدة بالسدس. وهذا الأثر في سنده ضعف، رواه مالك الموطأ من طريق قبيصة ابن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر، إلى آخر الأثر. وقبيصة ما أدرك أبا بكر، فهو سند منقطع، ولكن يشهد له بعض الآثار الأخرى في إثبات السدس للجدة. وجاء في أثر آخر أنه من العام الذي بعد جاء إلى أبي بكر، جاء إلى أبي بكر جدتان، أي جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، أم الأم وأم الأبي، فجعل السدس بينهما. وبذلك قضى عمر أيضا، وإن كان في هذه الآثار شيء من الضعف. وجاء عن ابن عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه فيما رواه النسائي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس. وروى كذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، جاء في الأثر هذا عن ابن عباس كذلك. وإعطاء الجدة السدس مما أجمعت الأمة عليه، ونقل الإجماع غير واحد كابن المنذر وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. فقوله: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، أي سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. الجدة التي ترث بالاتفاق أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم أو أم أم الأم أو أم أم أم الأم وهكذا تصعد بالأمومة، فهذه ترث بالاتفاق. وأيضا أم أب وإن علت بمحض الإناث، وأم أم أب وأم أمي أب أمي الأبي، وهكذا، وأنت صاعد بالأمومة وتنتهي إلى ماذا؟ إلى الأبي. فهاتان الجدتان ترثان بالاتفاق. وثمة جدتان أخريان محل خلاف، وهي الجدة التي تعلو بمحض الذكور، أم أبي الأبي وأم أبي أبي الأبي وأم أبي أبي أبي الأبي وهكذا، هل ترث أو لا ترث؟ محل خلاف. وأيضا الجدة التي هي من قبل الأم والأم من قبل الأب، وهي أم الجد وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أبي الأبي وأم أمي أمي أمي أبي الأبي وهكذا، أي الجد من قبل الجد، هل ترث أو لا ترث؟ فعند المالكية أو عند الجمهور يتفقون على أم الأم وإن علت وأم الأبي وإن علت بمحض الإناث فإنهما يرثان، ولا ترث عند المالكية سوى هاتان الجدتان، سوى هاتان الجدتان. وعند الحنابلة ترث الجدة إذا أدلت بأبي الجد، كأم أبي أبي الأبي، كأم أبي الأبي أم أبي الأبي، فإن أدلت الجدة بالجد فلا ترث عند المالكية، لكن ترث عند الحنابلة أم أبي الأبي، أي الأم من جهة الجد اللي هو أبو الأبي. أما إذا علت بمحض الذكور أم أبي أبي أبي أبي الأبي فهذه لا ترث عند الحنابلة، فهذه لا ترث عند الحنابلة. وأما عند الحنفية والشافعية، وقول أيضا عند الحنابلة ونقل في قول مالك رحمه الله، أن هاته الجدات كلهن وارثات فيرث جميع ما تقدم من الجدات، سواء أدلت من جهة الأم بمحض الأمومة أو أدلت من جهة الأب بمحض الأمومة أو بمحض الذكورة أو من جهة الجد بمحض الأمومة كذلك أو الذكور، فهذه الجدات كلها ترث عند الجمهور أي الأحناف والشافعية، وقول عند الحنابلة وقول عند المالكية. أما المشهور عند الحنابلة فلا يرث من الجدات إلا ثلاث، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت بالإناث، وأم الجد وإن علت بالإناث، يعني أم أبي الأبي وأم أمي أبي الأبي وهكذا. وأما الرابعة وهي التي تعلو بمحض الذكور من جهة الجد، أم أبي أبي أبي الأبي هكذا، فلا ترث عند الحنابلة وترث عند الجمهور الذين ذكرناهم. ومذهب الجمهور أقوى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. الأقوى أن كل جدة صحيحة فإنها لها الحق في الميراث مع مراعاة ضوابط الحجر، إن كانت جدة متقدمة على جدة أخرى أو وجد ما يحجبها كما سيأتي بالحجر. فالصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث وتسمى الجدة الصحيحة، وتسمى الجدة الصحيحة. ما هي الجدة الصحيحة؟ الجدة الصحيحة هي التي لا يوجد بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين أو أنثى بين ذكرين، يعني أم أبي الأم لا ترث، وأم أبي أم الأبي لا ترث. فهذه الجدة يسمونها الجدة الفاسدة، وهي التي تدري بذكر بين أنثيين، تدري بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، يسمونها جدة فاسدة، أي أفسد عليها نسبها الميراث. أما التي ترث فتسمى بالجدة الصحيحة، وهذه التي لا ترث التي أدلت بذكر بين أنثيين جدة فاسدة، فهي من ذوي الأرحام، فهي ماذا؟ من ذوي الأرحام. نعم. طيب، وسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب. إذا قلنا كم يرث من الجدات عند المالكية؟ ثنتان، وعند الحنابلة ثلاث، وعند الجمهور أربع. طيب، على مذهب المالكية، على مذهب المالكية كم يرث من الجدات؟ ثنتين. إذن فالجدات عند المالكية أربعة أقسام: من ترث وتورث، ومن ترث ولا تورث، ومن تورث ولا ترث، ومن لا ترث ولا تورث. أربعة عند المالكية أربعة أقسام: الجدة، قسم يرث ويورث، وهي أم الأب، أم الأبي ترث عند المالكية، ترث عند المالكية، وتورث أيضا، وتورث يعني إذا ماتت وتركت الأب له ابن ترث، يرث. وأيضا إذا كان ابنه فتصير أم أب له فإنه يرثها، يعني جدته يرثها. وقسم لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، وهو أم أبي الأم، أم أبي الأم، فأم أبي الأم لا ترث عند المالكية وعند الجمهور، ولا تورث أيضا، لأن إذا ماتت أم أبي الأم، إذا ماتت صار بين الوارث وبينها أنثى، ومن أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم. القسم الثالث جدة، قسم يرث ولا يورث، وهي أم الأم، أم الأم ترث، لكن إن ماتت لا تورث، لأنه صار بينها وبين الوارث واسطة أنثى. والقسم الرابع يورث ولا يرث، وهو أم أبي الأبي، أم أبي الأبي، فهي لا ترث، لكن إن هلكت ورثها من دونها لأنه يصل إليها بالذكور. نعم. وسيأتي الكلام على الجدات والتفاوت بينهم وتقديم يعني إحداهن على الأخرى. قال: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسب. متى ينال الولد ولد الأم السدس؟ إذا كان منفردا، وولد الأم وهو الأخ لأم، فرضه السدس بشرط أن يكون منفردا، وأن لا يوجد من يحجبه كالفرع الوارث والأصل الذكر، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني لا تنسى أنك لا تعطي الأخ للأم السدس إلا إذا كان منفردا، بدليل الآية: فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإلى هنا انتهى كلامه على ماذا؟ على من يأخذ السدس. ثم شرع في الكلام على التفاوت بين الجدات، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. هنا الإشارة إلى التفاوت بين ماذا؟ الجدات. كم بقي؟ طيب نكتفي بهذا لنأخذ مسائل ونؤجل هذا في درس لاحق إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض المسائل في هذا الباب. مسائل أخيرة، أخذنا مسائل من قبل لم نأخذ آخر مسائل أخذناها، صححناها ولا لا؟ صححناها. طيب أخذنا مسألة أب وبنت وابن. نعم. أيوه. طيب المسائل اللي بعد، بنت وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة الأولى بنت وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة الثانية بنت وثلاث بنات ابن وأخ لأب. المسألة الثالثة بنت وبنت ابن وابن ابن. المسألة الرابعة بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. المسألة الخامسة ثلاث بنات وبنت ابن وعم. المسألة السادسة أربع بنات وخمس بنات وخمسة بنات ابن وأخ شقيق. المسألة السابعة أخت شقيقة وأخت لأب وعم. المسألة الثامنة أخت شقيقة وثلاثة أخوات لأب وثلاث أخوات لأب وابن عم. مسألة تسعة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. مسألة العاشرة ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن عم. مسألة الحادية عشر أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ شقيق. مسألة 12 بنت وبنت ابن وجد لأم وأخ شقيق. مسألة 13 ثلاث بنات وجد لأب وأخ لأب. مسألة 14 أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم. مسألة 15 أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن عم. مسألة 16 أخت شقيقة و وثلاث إخوة لأم، وثلاثة إخوة لأم، وابن أخ شقيق. كم مسألة؟ وفقنا الله وإياكم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.